حرية المطبوعات. وحرية المطبوعات في الهند تعني أن كل إنسان له حق نشر أي شيء من نشرة أو مجلة أو كتاب في أي زمان شاء، يسب من يشاء أو يطعن فيه أو يفتري عليه أو يهذي كما يشاء أو ينتقد المذاهب ويلعنها ويطال لسانه الأنبياء. فقانون المطبوعات يسمح بكل ذلك. إن الصحفيين الذين لا ضمير لهم يتناولون الراجات والنواب المساكين بالقذف والتجريح، أما الموظفون الإنجليز فيستغلون الصحفيين وما يكتبونه لصفعهم بها متى شاءوا، وليقول لهم إن الرعية تشتكي من ظلمكم، إنكم فاشلون في إدارة شؤون المواطنين. وإذا كان الأمر مهما فإنهم يجعلونه حجة لاستلاب قسم من منطقة ذاك الراجة أو النائب فيلحقونه بالحكم الإنجليزي المباشر. أما الصحفيون أنفسهم فليس لهم الحق في أن يكتبوا كلمة واحدة عن أي إنجليزي، حتى وإن كان هذا الإنجليزي عاديا أو رجل شرطة، وللإنجليز أن يفعلوا ما يشاءون من ظلم وافتراء وبهتان، فليس لأحد أن ينتقدهم بكلمة واحدة. وحرية المطبوعات من هذه الناحية وحتى حرية التعبير عن الرأي معدومة، وفي المساجد يمنع نقد الإنجليز في الخطب والمواعظ بطريق مباشر أو غير مباشر. وعندما كنت في حيدر آباد ألقيت موعظة في مسجد مكة، وكان أكثر الحاضرين من عربي حضرموت، وكانت الموعظة باللغة العربية، وقد أراد الشرطي الموكل بالمسجد قطع حديثي لعدم معرفته باللغة العربية، ولكنني لم أعره اهتماما وتابعت كلامي، ولكنهم بعد ذلك استجوبوا عددا من الحاضرين، وتكرر الأمر في بومبي. وقد علمت من مصادر موثوقة بأن كثيرا من العلماء اعتقلوا بسبب مواعظهم في المساجد، وأن فضيلة الشيخ صديق حسن وهو من مشاهير العلماء توفي في السجن، لقد ضحى هو وأمثاله بأنفسهم في سبيل الإسلام. ومع ذلك فإن في الهند عددا من الصحف الجيدة التي تدافع دفاعا قويا عن الإسلام، فجريدة الهلال الصادرة في كالكتة تنافح عن الدين، وهناك عدد من الصحف تصدر باللغة الإنجليزية حيث تنشر مقالات مهمة لتنوير أفكار الناس. وبالرغم من المضايقات التي يتعرض لها عالم المطبوعات في الهند، فإن المنشورات العلمية والدينية في عموم الهند كثيرة جدا، وتطبع آلاف الكتب والنشرات سنويا، فمن هذه الناحية لا يمكن مقارنة المسلم الهندي بأي مسلم في أي ناحية من نواحي العالم، حتى أنهم يطبعون الكتب بطريقة تسجيل أسماء المشتركين. فمثلا إذا رأى عدد من الناس ضرورة طبع كتاب معين، فإن هذا الكتاب يطبع بقدر النسخ التي يحتاجها هؤلاء الناس، ولذلك فإنك تجد أن بعض الكتب لا تزيد الطبعة فيها عن 300 أو 500 نسخة، فالطبع بقدر الحاجة. الصحف. وفي كل المدن الهندية الكبيرة تصدر صحفا يومية باللغة الإنجليزية، كما تطبع أعداد كبيرة من الصحف الأسبوعية والشهرية والنشرات المتعددة، والقسم الأعظم منها تطبع بعلم الحكومة أو دعمها، وما يطبع باللغة الأوردية يأتي بالدرجة الثانية. والصحف اليومية بهذه اللغة محدودة، ولكن المجلات الشهرية من دينية وأدبية وسياسية كثيرة، وتصدر باللغات الكجراتية والمرهتية والبنغالية والسنسكريتية والتلنكانية وغيرها من اللغات أعداد لا تحصى من المجلات والنشرات. وقد وجدت في أحد التقاويم هذا الإحصاء: الصحف الصادرة في الهند 184 بالإنجليزية، 162 بالأوردية، 57 بالبنغالية، 32 بالمرهتية، 41 بالكجراتية، 8 بالفارسية، 2 بالعربية، وعدد من المطبوعات بلغات أخرى. وقد سجلت القسم الخاص بالمسلمين باللغة الأوردية وهو على النحو التالي: في لاهور الأسبوعية آفتاب بنج، أخبار عام آينا هند، بيسا أخبار، بنجاب أخبار، تجارة كزيت، تكميل الحكمة، حافظ صحت، خيرخوا كشمير، دوربين، رفيق هند، غمخوار هند، كالدستا شهرت، أنجم حماية إسلام لاهور. اليومية بيسا أخبار. في دهلي الأسبوعية أكمل الأخبار، أشرف الأخبار، خير أخواه عام، خير أخواه هند، سفير هند، روزنامة بنجاب، فيليكنو، الأسبوعية، أخبار إنجمين هند، آزاد، بيانبار، تهذيب والكدان، كوكب هند، رفيق نسوان، مشير قصر، مهذب، اليومية، أردو أخبار، روزنامة، في أكرا، الأسبوعية، أكرا أخبار، أكرا بنج، آستان حكمة، حامي هند، رفاه عام، سهما هيروزكار، ستار أخبار، سفيد عالم، في مراد آباد، الأسبوعية، إمداد الهند، بلبل هند، جامع العلوم، رهبر، ستارة هند، عين الأخبار، في ميرت، الأسبوعية، أخبار عالم، إسلام، أميرال أخبار، جلوه، آزادي، ظريف هند، طوطي هند، في أمر تستر، الواعظ، أمر تستر غازيت، رياض هند، عزيز الهند، في جالندهر، أخبار قيصري، آفتاب هند، قيصري، في فيروز آباد، الصديق، في جنار، أخبار جناري، في إله آباد، خلاصة نظائر، خورشيد آفاق، في بومبي، كشف الأخبار، كلدستانار، كلدستبرق، منشور شفاعة، الإصلاح، بامبي غازيت، في بهاولبر، أسبوعية، صادق الأخبار، في كامبور، عالم تصوير، في لوك، سفير لوك، في بنجلور، سلطان الأخبار، قاسم الأخبار، منشور محمد، في مرشد آباد، رئيس الأخبار، في بنراس، رفيع الأخبار، في كوركبور، رياض الأخبار، فتنة، في أجمير، أنجمن إسلامية، في بهوبال، انتخاب الحكمة، في جونبور، أكبر الأخبار، في أرك أباد الدكن، أخطر، في سيالكوت، بنجاب غازيت، خير خواه بنجاب، رفاه عام، في رامبور، دبدبة سكندر، طغراي إعجاز، في بجنور، تحفة هند، مهر نيمروز، في مدراس، تحفة، شفق، طلسم حيرت، جريدة روزكار، في ناكبور، ترجمان، في جيبور، جيبور غازيت، في أبيالة، خيرانديش، تاج الأخبار. هذا ما أمكنني الحصول عليه، ثم إن هناك كثيرا من المجلات الصادرة باللغة الأردية، وأوسع الصحف انتشارا في الهند وأوثقها هي جريدة بيسا أخبار التي تصدر في لاهور، وكل الهنود دون تفريق بين جنس ومذهب يقرؤون هذه الجريدة، ومن الطبيعي أن تكون هناك صحف أخرى لا نعلم عنها. وهناك أمر غريب في المطبوعات الهندية لم أعرف له تفسيرا، وهو إن المطابع في الهند هي حجرية، وحتى الصحف اليومية تطبع بالمطبعة الحجرية، وليست لديهم حروف تصف للطباعة باستثناء مطبعة واحدة تطبع بالحروف المصفوفة واسمها مطبعة حبل المتين في كالكوتا، وهي تطبع ما يخص الحكومة من أوراق رسمية، ولذلك استطاعت تجديد أجهزتها من الأموال التي حصلت عليها من الحكومة. وقد يكون هذا الكلام من قبيل الظن أو يكون سوء ظن، ومع ذلك فإنها ليست بمطبعة كبيرة. وقد تأسست في كالكوتا أيضا من عهد قريب مطبعة الهلال، ويحتمل أنها تأسست لتنافس حبل المتين. ومختصر القول إن في الهند كلها مطبعتين تطبعان بالحروف، ولعل لطبع الصحف اليومية في المطابع الحجرية أسباب اقتصادية، فهناك أصوات مركبة من حرفين أو ثلاثة ولها علامات مخصوصة. وقد تعود الهنود على خط التعليق والكتابة اليدوية وخطوطهم عجيبة، ولهذه الأسباب فأظن أنهم يفضلون الطباعة الحجرية. ثم إن مثل هذه الطباعة تتناسب مع حالاتهم النفسية، لأن الناس تعودوا على نوع خاص من الكتابة فتسهل عليهم رؤيتها فيقرؤونها بسرعة أكبر. والهنود يعتقدون أنهم باهتمامهم بمثل هذه الأمور الصغيرة يحافظون على قوميتهم، ولذلك فإنهم لا يرغبون الحروف المصفوفة ولا يريدون انتشارها. وقد وجدت من الناس من لا يشتري جريدة حبل المتين بحجة عدم تمكنه من قراءة حروفها، وإن الكتابة بمثل هذه الحروف جريمة بحق الوطن. ومهما بدا التعصب الزائد في هذا الأمر فإن به شيئا من الأمل لهذه الأمة، أما عندنا فعلى العكس من ذلك، فإنهم يستغلون كل فرصة ليطالبوا بتغيير الحروف، فإذا وافقوا اليوم على الحروف اللاتينية فسيظهر من يطالب بعد ذلك بالحروف المنفصلة، وكل وزارة ستطالب بتغيير الحروف، وهكذا ترتكب الخيانة ضد الإسلام والجريمة بحق الأمة. يتولى هذا الأمر كبار الرجال، ويمشي الرعاع من خلفهم، وينبري المفتون الجاهلون على غير علم بالاعتداء على الروحانيات النبوية، فيخدعون الأمة بفتاوى وأساليب خارجة عن الأدب. أيها المفتون التعساء، إلى متى ستعملون على بث الفتنة والشقاق في هذه الأمة؟ ففي اليابان والصين تشكلت جمعيات للحفاظ على شكل الخطوط التي يتجاوز عدد حروفها 36,000، ويبلغ عدد أعضاء جمعية حماية الحروف في اليابان 1.5 مليون. هذا هو الذي يميز بين أمة وأمة. ما هي الحمية الوطنية؟ إنها تظهر في كل شيء، حتى في الأمور التي نظنها صغيرة. الحمية ليست عبارة عن ادعاء أو كلمة تقال. على كل حال، فإن الصحافة لدى مسلمي الهند واسعة الانتشار، ويطبعون كل عام الآلاف من أنفس الكتب الإسلامية وأوثقها من آثار المتقدمين والمتأخرين، ولا يمكن لأحد أن ينكر خدمات الهنود المسلمين للمطبوعات. حتى المصاحف طبعت على أحسن وجه في الهند. ضيوف المسجد. الجوامع الشريفة وأماكن العبادة كانت منذ القديم حتى في العهد النبوي دورا للعبادة ومدارس، ودورا للعلوم والفنون، ومضافات للسياح الغرباء القادمين من أنحاء مختلفة من الممالك الإسلامية. إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين سماهم بأهل الصفة كانوا من الفقراء ومن ضيوف المسجد النبوي، وبقي من هذه العادات كما ذكرنا من قبل مضافة المساجد في أكثر الممالك الإسلامية بوجه عام، وفي مساجد الهند بوجه خاص. فالضيوف والغرباء يقضون فيه كل النهار وقرابة نصف الليل. ملاحظة: نزلت في مسجد كالكتة الكبير لمدة أسبوع في صيف عام 1960، وأنا في طريقي إلى اليابان بضيافة إمام المسجد، وكان من أهل المدينة المنورة. المترجم: إن الذي يتفحص أحوال الغرباء في هذه المساجد يطلع على أسرار كثيرة، كما يرى أوضاعا وأحوالا مليئة بالعبر. عايشت هذا النوع من طيور المساجد شهورا، فوجدت بينهم من هو مجهول الطبائع والهوية وطبائعه مجهولة، كما تعرفت على بعض ممن خبروا الدنيا وعرفوها حق المعرفة، وكان بينهم بعض العلماء ومشاهير الكتاب وكرام الناس. قابلت رجلا في مسجد قرية بجوار بومبي. في البداية لفت نظري بقامته ثم بوجاهته، وبعد أن تحدثت إليه ازددت إعجابا بفضله وكماله. كان يرتدي قميصا واحدا فقط، ولكن وجهه نوراني، ولم يكن مسنا، وكانت الكلمات التي ينطقها واحدة بعد أخرى تدل على علمه وفقهه. وبعد عدد من اللقاءات والأحاديث تطرقت لبعض المسائل الفقهية، فتأمل الرجل قليلا وبدأ حديثه ببيان مسلك فقهائنا وقال: لا أجد علاقة بين طريقة المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين، ففي فجر الإسلام اتبع فقهاء المسلمين طريقة أكثر حرية وأوسع، أما العلماء المتأخرون فكادوا يستأثرون بالفتوى، وفي رأيي أن الفتوى تخضع لأحداث كل زمان على حدة، إلا أن العلماء الكرام غفر الله لهم رأوا أن يطبقوا حوادث الزمان أو الأحداث الجارية على فتاوى صدرت قبل 1000 عام. إذن فما حاجتنا إلى المفتين؟ ولماذا نرجع إلى العلماء؟ ليقوم العارفون منا بأصول اللغة العربية بترجمة الفتاوى القديمة، ويعطي كل واحد من البشر نسخة مما ترجم، ويقول: هذا هو برنامج حياتك. وإذا كان رأيك مثل رأي المولوي صاحب، فمن العبث أن نتحدث في الموضوع، فأنت مسلم وأنا مسلم، والحمد لله. السلام عليكم وعليكم السلام، ولنتحدث بأحاديث حلوة ونأكل البان، وتقوم أنت بذكر أسماء الأطعمة والأشربة في بلادك، وأنا أخبرك عن فواكه الهند ونحوها، ولا يضر أحدنا بأخوة الآخر. أما إذا تحدثنا ببضع جمل في بعض المسائل الدينية، فليس هناك من شك بأنك ستصمني بالكفر أو أصمك بالكفر، وأن مبلغ علمنا لا يتعدى تكفير أو تضليل بعضنا البعض. ومع هذا فأنت رجل غريب وأنا إنسان بائس، منكسر القلب، ولا أريد أن أزعج أخا غريبا مثلك. لقد شعرت بمرارة أقوال هذا الرجل، كما استغربت من طريقة حديثه استغرابا شديدا. سكت طويلا ثم قلت: يا حضرة الأستاذ، لقد اطلعت على علمك تقريبا وقدرت أفكارك، ولكني أشعر بضرورة تنبيهك إلى أمر. أريد أن أستفيد من أفكارك دون أي قيود. أرجو أن تعطيني رأيك في مسألة أعتبرها مهمة، إنها مسألة التعامل البنكي. قال: إن طلبك مني بأن أقول رأيي بكل حرية يدفعني أن أبين رأيي بحرية، ومع ذلك فلك أن تحتاط في القبول. كيف لرجل مثلي أن يبدي رأيه في أمر ورد نص صريح في تحريمه؟ وهل يحق لأحد كائنا من كان أن يكون له رأي فيما حرم بنص قطعي؟ وإذا أبدى رأيه فهل يكون معقولا؟ وهل هناك حاجة لإبداء الرأي؟ أسألك: فما الذي تريده؟ وما علاقة رجل غريب مثلك في هذه المسألة؟ اضطررت للسكوت حقيقة، واستمر المولوي صاحب يقول: نعم، لا ينكر بأن هناك حالة تجعلكم وتجعلنا وتجعل الجميع مضطرين للاشتغال بمثل هذه المسائل، ذلك بأننا ننظر إلى الأوروبيين نظرة سطحية، فنرى أن سبب تفوقهم علينا هو المال والنقود المتراكمة في البنوك، وأننا إذا أسسنا البنوك يمكننا أن نكون مثلهم في القوة والتفوق. وهنا نبدأ نشغل بالنا بمسألة الحلال والحرام، فنلجأ إلى باب الفتوى نبحث عن الحل. إنني أرى أن هذا الرأي خاطئ، ذلك بأن القوة ليست في المال فقط، هناك قوة أهم من المال يجب أن تكون عندنا. حتى ولو كانت عندنا قوة المال وافتتحنا البنوك، فإنه لا يمكننا أن نصل إلى الهدف المنشود، لأننا لن نستطيع منافسة أعدائنا، لأنهم تحكموا في هذا المجال وخطوا خطوات كبيرة، وليس لنا أمل باللحاق بهم. وفي رأيي أنه علينا أن نبحث عن القوى التي تتفوق على البنوك التي أسسها أعداؤنا، بل وتزلزلها من أساسها، وحين ذاك فستبدأ البنوك تستنجد بنا. لدينا طريقة سهلة للوصول إلى هذا الهدف، إننا لو طبقنا أصول المضاربة وفتحنا صناديق الإقراض غير الربوية، فسنحير الأوروبيين وسنجمع بين القوتين المادية والمعنوية، وعندئذ تكون قوتنا هي أكبر قوة على وجه الأرض. إن أساس هذا العمل نجده في شريعتنا الأحمدية الغراء، وإذا ربطنا الأمر بقانون يتماشى مع مقتضيات العصر ووسعناه قليلا وهذا ممكن، فستفقد البنوك الحالية أهميتها في بلادنا، ولن يتمكن الأجانب من فتح بنوك وفق هذه الطريقة، وحتى ولو فتحوها، حيث أنهم سيرون كيف نتعامل وسيقلدوننا، إلا أنهم لن يستطيعوا منافستنا. فإذا افتتحنا مثل هذه المؤسسات وأوليناها اهتمامنا ونمينا المهارات، فلابد أن تكون النتيجة ثورة مالية كبرى في العالم. ولكن هيهات، فليس بوسع علمائنا أن يجتمعوا ويتبادلوا الرأي. لقد وصلت بنا الجرأة إلى أن نكفر بعضنا بعضا، إننا إذا تكلمنا فالكلام كثير، وأسفاه على حالنا، وأسفاه على الرجال الذين هم في زي العلماء. إن السبب في الحالة التي يعيشها العالم الإسلامي هو ذلة العلماء، ولا أبرئ أحدا من السلف أو الخلف، فعلماء الإسلام صاروا دائما أداة بيد الأمراء والرؤساء. لقد أهمل العلماء واجباتهم فلم يوصلوا المسلمين إلى درب السلامة. إنني أحد طلاب العلم، وحديثي لك من قبيل اعتراف المجرم بجريمته، وأملي من الله تعالى أن يخفف عني العقوبة. وإذا كنت مستعدا للتوسع فإنني أضيف على ما سبق فأقول: انظر إلى شمولية وسعة النص القرآني في المعاملات. وأحل الله البيع، ما أعظمه من دستور إلهي، ولكن علماءنا العظام جاءوا وقالوا: لا تبع هذا ولا تشتري هذا، هذا نجس العين ونحو ذلك، فجعلوا حدا فاصلا أبديا بين البشر وما يكتسبون. ومن الغريب حقا أنهم يمنعون الناس من بيع شيء هين، وهم لا يمتنعون عن شرائه واستعماله، مع أنه حرم استعماله بالنص الصريح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أؤكد لك بأننا نحن الذين ممن هم في زي العلماء أوجدنا العوائق أمام مستقبل المسلمين، انظر إلى علماء الهند، هل تجد لديهم ما يفرقهم عن عوام الناس؟ كن على يقين بأننا نحن الذين عزلنا أنفسنا عن ذلك المقام الرفيع من غير أن ندري. إذا أهمل الملك مملكته فستكون نهايتها الخراب، ويفقد الملك صفة الملك، فهو قد عزل نفسه من يوم إهماله ملكه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن العلماء أسأنا استخدام علمنا، ولذلك فإن مسؤولية الأمة بكاملها تقع على عاتقنا. أعترف بهذا وبكامل الأسف. فلو نظرنا إلى الأمور بالعدل والإنصاف ودرسنا أحوال مسلمي الهند دراسة حقيقية لتأكد لنا أن الإسلام في الفترة الأخيرة امتزج بالمجوسية. والحقيقة إن المجوس قديما عندما تشرفوا بدخول الإسلام حملوا معهم كثيرا من العقائد والعادات المجوسية وأدخلوها في الإسلام. إن الإتيان بالراقصات والمغنيات في ولائم النكاح وحتى في مجالس الذكر ومباشرة أعمال الخير، وهي من العادات المجوسية التي انتقلت إلينا من دون أدنى شك. وهناك حالات أسوأ مما ذكرت أربأ بنفسي عن ذكرها. إنك تجد لدى علمائنا اليوم كثيرا من المعاملات التي نسبوها إلى الدين ولا علاقة لها بالدين أصلا، ولكننا تقبلناها على أنها من الدين. أما العوام فيظنون أنها من صلب الدين. وإذا استمرت عادة الرقص والغناء فسيأتي أحفادنا بعد نصف قرن من الزمان ليعتبروا أن ما نراه من رقص وغناء هو من الدين، والواقع أن الدين يتعرض للتحريف التدريجي بهذه الصورة. وكم هناك من الأمور الأخرى وكم، ولكن أسوأ شيء فيها هو تغافلنا عنها وتجاهلنا لها. وسيأتي أعداؤنا يوما ليعدوها ويصفعوا بها وجوهنا، وعندئذ تكون الطامة الكبرى لدى العوام والخيبة والخذلان لدينا ولا تحين مندم. كانت هناك نقاط اعتراض على كلام هذا الرجل، ومع ذلك فقد وجدت عنده الصواب في الرأي والصدق في الحديث، ولم أرى ضرورة للاعتراض، إلا إنه لم يخطر ببالي أبدا أن أصادف بين غرباء المسجد علماء أفاضل مثل هذا الرجل. لقد كان في استماع لأقواله دروس وعبر. لقد تغيرت نظرتي لضيوف المسجد بعد هذا الحديث تغيرا كليا. وعندما سألته عن اسمه قال: كنت صاحب منصب اسمه الحاكم العدل والمنفذ للشرع، وعندها كان لي اسم، ثم إن الإنجليز اغتصبوا مني هذا المقام، فقدت هذا الاسم كما اغتصبوا وطني وألقوني في هذه الديار لنا الله. والأمر الذي يستدعي الاستغراب أن بعدي عن وطني وأهلي والجور الذي لحق بي آلم المعتمد الإنجليزي، فأرسل إلي أحد العلماء ليبلغني أسفه وحزنه واستعداده لاستخدامي بوظيفة شرطي في أحد المساجد براتب شهري قدره 15 روبية. بدأت دموع هذا المولوي المسكين تنهمر من عينيه كالمطر، ولم أعد أتحمل ما سمعت وما رأيت. إنه منتهى الإذلال الرسمي والإهانة المبطنة بالرحمة، كل هذا بسبب سوء أعمالنا، قالها وهو مستمر بالبكاء. وودعته مفارقا ولم أتمكن من اللقاء به مرة أخرى. كيف يتحمل الإنسان هذا الوضع وهذه الإهانة؟ لقد تأثرت بما رأيت وما سمعت تأثرا شديدا حتى صرت أرى الأرض سجنا. هذا الرجل من العلماء المتبحرين ومن ذوي العقيدة الراسخة بين أهل السنة، حنفي المذهب ومن نوادر المصلحين. لقد تعرض للإذلال من قبل أعداء الدين والاتهام بالابتداع والوهابية من قبل الحمقى من المسلمين. هذا هو واقعنا، إننا نستحق ما نحن فيه. لقد سلط الله علينا عدونا كي نعود إلى رشدنا وصوابنا. ألطف بنا يا رب، ألطف بنا يا رب. إن قلب المرء لا يكاد يتفتت كلما رأى مثل هذه الأوضاع. إننا نظلم بعضنا بعضا أكثر من ظلم أعدائنا لنا. لقد أصبح العلماء منبع الفساد على وجه الأرض، فرقوا بين المسلمين وخربوا بيوتهم، ونراهم اليوم يقودون الناس إلى كل ما هو فاسد. إننا إذا أردنا إصلاح العالم الإسلامي فعلينا أن نبدأ بالعلماء. أعترف بأن هذا الكلام ثقيل على النفوس، وأن المنصف إذا رجع إلى ضميره ونظر إلى الأوضاع المحيطة به فلا شك بأنه سيلوم نفسه، ولا أتصور منصفا يجرؤ على مؤاخذتي على قول الحقيقة. ولو أن علماء الإسلام نظروا ببصائرهم وتنبهوا، فليس من شك بأنه سيأتي اليوم الذي ينهض فيه المسلمون عامة ويبدأون بترقي مدارج التطور والكمال. إنه من غير المعقول أن نضيع الفرص، حتى إن الأحداث التاريخية التي نشهدها في هذه الفترة والسياسات العدوانية التي تمارسها الدول النصرانية تعتبر من أكبر الأسباب المهيئة لجمع المسلمين على قلب رجل واحد. لا أتصور فرصة لجمع الكلمة أنسب من هذه الفرص، ولا أشك بأن العلماء هم الذين يقدرون هذه الفرص، وإذا لم يقدرها العلماء فلا أمل يرجى من العوام. أملنا أن ينتبه العلماء ويتبعوا الحق. تعرفت على رجل آخر من بين ضيوف المسجد واسمه ميران محمد شاه، وكان التعارف طريفا. كنت في مسجد رنكاري فغلبني النعاس فمددت رجلي وأردت النوم، وكان ذلك في أحد أيام رمضان، ومن عادتي أن أنام محتبيا، ولكن نفسي غلبتني في ذلك اليوم فتمددت، وعندما سمعت أحدهم تجاه قدمي يقول: الحياء شعبة من الإيمان، استيقظ الإحساس في قلبي فجمعت رجلي وجلست، واعترني الخجل الشديد وأحسست بأن العرق يتصبب مني. نظر صاحبنا المجذوب إلي وقال: الحمد لله وأنت في بيت الله. فتوسلت إليه بأن يصفح عني. فكر المجذوب قليلا ثم تأنى ونظر إلى النائمين الآخرين وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ورفع يديه إلى السماء كمن يدعو ربه، فقلت: آمين. ضحك المجذوب وتوجه إلي، وتعارفنا واستأنسنا ببعضنا، ولم أدري أن المجذوب مطلع على أحوالي اطلاعا تاما. ذكر لي بالتقريب ما جرى وما يجري لي أثناء سفري، وكأنه كان معي في الرحلة منذ سنتين، أو أنه يطلع على أحوالي عبر البرقيات اللاسلكية. وعندما يذكر الأحوال التي غلبتني فيها نفسي يهز رأسه قائلا: يمضي المربون دون أن يتركوا أثرا. وتمتم عن اليابان بكلمات وقال: إنها أعمال تتطلب الوقت، خلق الإنسان من عجل، الامتحان طويل في مثل هذه الأمور، فسبحان الله ما على الرسول إلا البلاغ. كنت أراه وكأنه يخاطب نفسه، وأنا أستمع له باستغراب شديد. سكت برهة فسألته عن اسمه فقال: ميران شاه محمد، ميران شاه محمد، ميران شاه محمد. كرره 3 مرات وكأنه يقول لي: لا تنسى اسمي. ثم سكت طويلا وقال بعد ذلك: هل يمكننا أن نذهب إلى مسكن هذا العاجز؟ سررت لهذا التكريم فأجبت: أنا تحت أمرك. وبعد سكوت آخر وطويل نهض وصلى 2 ركعتين ثم راقب من حوله وقال: بعض الناس تعوزهم التربية، ولكن إذا كانت خبرة المربين ناقصة فالتربية مستحيلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله الله، فسبحان الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. ثم هز رأسه وقال: تفضل لنقم ونذهب. فقمنا سوية وجئنا إلى كهف خارج المدينة، استغرق سيرنا ساعة، ولكن دون أن ينطق أحد منا بكلمة واحدة. كان الكهف نظيفا جدا ومكنسا بعناية، وليس على الأرض من حصير ونحوه. قال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وجلسنا وكان الجو لطيفا جدا وهواء الكهف يميل إلى البرودة. استرحنا قدر ساعة، فكرر المجذوب ترحيبه بي قائلا: هذا من فضل ربي، أهلا وسهلا ومرحبا. ومد إلي بلبنة مربعة وقال: استرح قليلا، لقد حلت بينك وبين الاستراحة في المسجد، وهذا المكان مناسب لأن تتمدد كما تشاء. فتمددت بكل حرية واسترحت، وبعد أن صحوت استأذنته بالانصراف، ولكنه أمسك بي للإفطار معه. والواقع إن هذه الدعوة فرصة للاستماع إليه والاستفادة منه، فقبلت دعوته. لقد مضت سحابة الوقت بالسكوت، ولكن الجلسة كانت روحانية، تخللتها تلميحات بآيات قرآنية وأحاديث نبوية مثل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل، إن تنصروا الله ينصركم، وآيات أخرى تلاها ولم أحفظها. وحان وقت المغرب، فقدم لي المجذوب حبة من تمر وقطعة من خبز. هذا هو إفطارنا، وبعد المغرب عدنا إلى المدينة، وصلينا التراويح في مسجد رينكاري، وبعد الصلاة عانقته مودعا وافترقنا. كان واضحا من أقوال هذا الرجل وأطواره بأنه من أهل العلم والتقوى وعلو القدر، وللأسف لم يكن استعدادي لحديثه تاما، لذلك بقيت الفائدة ناقصة. أكتفي بعرض هذه المشاهدات الثلاث عن فقراء المساجد في الهند المليئة بالعبر. إن كثيرا من الأسرار تلف فقراء المساجد، ولا شك أن بينهم الكثير من الصلحاء والكثير من الرياضيين. الهند بلاد شاسعة حقيقة، يمكن أن تجد فيها رجالا عظاما، كما أنه من الطبيعي أن تجد فيها السفلة وذوي النفوس الدنيئة. لقد كان بقائي في الهند قصيرا، لذلك لم أتمكن من معرفة الأمور حق المعرفة، ولم أتمكن من الحصول على معلومات كافية عن البلاد، فالموانع المادية والمعنوية حالت بيني وبين كثير من الفوائد. دخول الإسلام إلى الهند والعلماء فيها. دخل الإسلام إلى الهند لأول مرة عام 92 من الهجرة مع جيش المسلمين بقيادة محمد بن القاسم الثقفي ابن عم الحجاج في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد فتح في تلك الفترة المناطق الممتدة حتى أقنوج، ولكن فتح الهند بكاملها تحقق في نهاية القرن الرابع الهجري على يد يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي ابن ناصر الدين سبكتكين، وفي عام 587 من الهجرة جعل مدينة دهلي عاصمة للسلطنة الإسلامية. ومنذ فجر الإسلام في الهند نشأ فيها كثير من كبار العلماء، وأول من نشأ في الهند من تابعي التابعين مولانا أبو حفص ربيع بن صبيح السعدي، ويعتبر من مشاهير علماء الإسلام، وفي رواية أنه أول من اشتغل بالتصنيف في الإسلام، وهو وإن يكن أصله من البصرة إلا أن تعلمه كان في الهند، وبعد ذلك نشأ في كل عصر وعلى الأخص في القرنين الخامس والسادس الهجريين وفي كل نواحي الهند رجال متخصصون من أمثال حميد الدين الدهلوي وحسن لاهوري ومعين الدين الدهلوي، فألفوا حواشي الكنز والحسام والسيالكوتيين وغيرهم من مشاهير العلماء، وقطب العارفين أحمد الفاروقي مجدد الألف الثاني السرهندي قدس الله سره، الذي يعتبر من أكبر العلماء على وجه الأرض، كما ظهر مئات بل آلاف العلماء في العلوم الرياضية والفنون الحكمية، فبنوا المراصد وخدموا الفنون القديمة والجديدة. وحتى في الفترة الأخيرة ظهر كثير من كبار العلماء والمحدثين أمثال المولوي عبد الغني الدهلوي والمولوي عبد الحق صاحب وصديق حسن بهوبالي وعبد الحي اللكنوي وغيرهم ممن وضع المئات من المؤلفات. ومن الأحياء حاليا المولوي محمود حسن خان المعروف بمجلي خان، الذي ألف موسوعة بأسماء الرجال من 11 مجلدا محيط المعارف، وهو كتاب عربي العبارة جميل الإخراج. وفي لكنو رجال راسخون في العلم أمثال المولوي عبد المجيد صاحب والمولوي عين القضاة صاحب وغيرهما، وفي دهلي المولوي الحافظ قمر الدين صاحب إمام أكبر وأشهر المساجد في الهند، وهو يستحق أن يحتل هذا المقام، وهو اسم على مسمى حيث يتصف بالمزايا الكاملة. وفي سهارنبور المولوي خليل أحمد صاحب، وهو رجل فاضل، وفي ديوبند المولوي محمد حسن صاحب كبير مدرسي المدرسة الإسلامية، وهو يستحق أن يسمى نحرير هذا الزمان. ومما لا شك فيه بأن في الهند كثير من أفاضل الأمة ممن لم أتمكن من التعرف عليهم، ذلك بأن الوقت لم يكن كافيا للقاء أكثر العلماء وحضور مجالسهم، والرجال الذين ذكرتهم حازوا الفضل من كل الوجوه وخبروا السياسة الحاضرة ويفكرون في مستقبل الأمة ويخطون خطوات في هذا السبيل، وإذا كان هناك من تقصير فهو انقطاعهم عن مسلمي سائر الممالك الإسلامية، وهم يعترفون بذلك ويشتكون منه. والحقيقة إن انقطاع المسلمين بعضهم عن بعض من عموم البلوى لدى المسلمين جميعا. من مشاهير نساء الإسلام زيب النساء بيكم بنت عالم كير، هي أشهر نساء الهند في الأدب والعلم، كانت تشترك في المناظرات والمساجلات الشعرية مع العلماء والشعراء، ولا زال العلماء يتحدثون عن سيرتها في مجالسهم، وقد عاصرت زيب النساء أحد فحول الشعراء وهو ناصر علي سرهندي ابن نواب ذو الفقار خان ناظم السلطنة، وأستميح عفو القراء الكرام لأقدم لهم ما بقي في ذهني من لطائف جرت بين ناصر علي وزيب النساء. كانت زيب النساء تتنزه في حديقتها ذات يوم، فقطفت تفاحة من الشجرة وأكلتها، فتذكرت صدرا من بيت أزهم نمي شود حلاوة جدال بم، حينما أكلت تفاحة من شدة حلاوتها انطبقت شفتاي على بعضهما، ولم تتذكر عجوزه، فأرسلت في أثر ناصر علي تطلب العجوز، فكانت الفرصة لأن يقول شايد رسيد بر لب زيب النساء لبم، أتمنى أن تلتقي شفتاي بشفة زيب النساء. فلما علمت زيب النساء احتدت وكتبت ناصر علي بنام علي بردا بناه ورنا ذو الفقار علي سربرد يتمد، اسمك علي وظننت أن أخلاقك مثل أخلاق سيدنا علي، ولو كان اسمك ليس على اسم علي لاستللت ذو الفقار وقطعت رأسك. وفي صباح يوم آخر خرجت زيب النساء إلى حديقتها في ثوب أحمر، فرآها ناصر علي السرهندي من بعيد، فارتجل صدر بيت وقال سرخ بوشي بلب بام نظر مي آيد، أرى امرأة مرتدية ثوبا أحمر على سطح المنزل. فلما سمعت زيب النساء أجابت نه برازي نه بزور ونه بزر مي آيد، لا أتيك لا بالرضا ولا بالغضب ولا بالمال ولا طوعا ولا كرها. فكانت تساجل الشعراء ارتجالا. وذات يوم دعي ناصر علي مع بعض العلماء إلى بيت زيب النساء، فسألت زيب النساء عن رغبة الضيوف في أنواع الطعام، فقال ناصر علي سنبوسة بسن ميخو أهمج، سنبوسة بدون سن أي بوسة أي قبلة. فأجابت زيب النساء در مطبخ ما در طلب، اطلبها من مطبخ أمك. وسنبوسة في صدر البيت نوع من المعجنات المعروفة، ولكن تعني أيضا أنت، وأما ما در فتعني في جملة ما تعني الأم. وكانت لها مساجلات شعرية مع كثير من الشعراء الآخرين، كما أنها كانت تلاطف خادماتها شعرا. وذات يوم كسرت إحدى الخادمات مرآة، وجاءت زيب النساء فقالت لها إذ قدار آينة جيني شكست، قدر الله فكسرت هذه المرآة الصينية. فأجابت خوب شد أسباب خود بيني شكست، المرآة وسيلة للإعجاب بالذات، أما وقد كسرت فهذا سبب حسن لمنع الإعجاب بالنفس. وكتب أحد الأمراء الإيرانيين شعرا إلى زيب النساء فقال ترى آيمة جبين به برد ديدا أرزو دارم جمالة هائي حسنة راه رسيدنا رزور دارم، أريد أن أراك بدون حجاب يا شبيهة القمر لكي أرى جمالك المثالي. فردت زيب النساء قائلة بلبل أذكر بكرز الذكر در جمدن بيدن مرا بيت برستي كي كندر برهمن بيدر مرا، إن البلبل الذي يعشق رائحة الأزهار إنما يعشقها وهي مخفية في ثنايا الأزهار، وإني كالرائحة المخفية في ثنايا الأزهار، ولا يمكن لأي إنسان أن يراني إلا عن طريق سماع حديثي. أما تاريخ وفاتها فهو آه زيب النساء بحكم قضاء ناكهان إذنكا مخفي شد، يا أسفاه على حكم القضاء في وفاة زيب النساء واختفائها فجأة عن الأنظار، كانت منبعا للعلم والفضل والجمال والحسن، واختفت كما اختفى يوسف في غيابة الجب، فكانت بحق امرأة ضليعة في الأدب ومن ألمع ثمرات الهند في العصور المتأخرة، وذات شهرة واسعة بين العلماء، ولا زالت أشعارها تذكر في المجالس. أما أبو زيب النساء فقد كان من مشاهير العلماء المسلمين ومؤلف الفتاوى الهندية وأحد أشهر الملوك من أحفاد الأمير تيمور كوركاني المغولي، ومن الثمرات التي أينعت على يد عالم كير العظيم زيب النساء، وقد أوصل بعلم وأدب ابنته إلى الشهرة التي لم يصل إليها بحكمه، وكاد كبار العلماء في عصرها يقدسونها، وكثير من الرجال كتبوا إليها أشعارا أنقل بعضها، وهذا تعريبه واحد نحن نعبد الأصنام ولا شأن لنا بالإسلام، وليس لنا زنار شعارا إلا زلفها. يا عقلي لا تطعني في فضيحتي أكثر من ذلك، فإن من يعشق لا يخشى لوم الآخرين. إن سعادتي أن أرى وجه حبيبتي مرة أخرى وأن أسجد أمام محراب وجهها. وأمثاله من الشعر باللغة الفارسية، كما أن أحدهم كتب شعرا باللغة العربية فقال: إليكن يا في حب ليلى عواذلي، فباللوم حبي زائد غير زائلي. أصاب الذي قال الهوى قاتل الفتى، فإني قتيل بالهوى وهو قاتلي. فأجابت زيب النساء: لحى الله دهرا قد بدا من صروفه تسفل أشراف وترقي الأراذل. ولا شك أن كلا الشعرين مسروق، ومع ذلك فإن الأشعار التي نظمتها زيب النساء بيكم باللغة الفارسية تؤكد مزاياها وفضائلها. ولدت هذه المرأة في عام 1048 ونشأت في تلك الفترة، ولا تزال من نوادر المثقفات إلى يومنا هذا. ومع هذا فإن بين النساء المسلمات كثيرات من الأديبات والمحررات، حيث نجد مقالاتهن في أعمدة الصحف، ولكن يبقى الاختلاف بينهن وبين مجتمعاتهن وبين عصورهن. عمر أفندي ياماوكا في بومبي. خلال إقامة عمر أفندي ياماوكا في بومبي كان يتردد على قنصليتنا فيلتقي بمرتاديها ويجمع المعلومات المتعلقة بالإسلام ويتعلم ما يحتاجه منها، كما يجتمع بعلماء بومبي الذين يجيدون اللغة الإنجليزية فيتعلم منهم أركان الدين، ويسلم على كل من يصادفه ويتقرب منهم قائلا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويحاول أن يتعلم أي شيء. وعندما كان يسألني عن بعض المسائل كنت أطلب منه التريث وأن يتعلمها في الوقت المناسب، فأسهل له بذلك الأمور كي لا يصاب بالملل. وذات يوم كان في أحد المساجد عندما سمع بعض المعلومات عن الاستنجاء، وكان حتى هذا الوقت يعرف كيف يتوضأ ويصلي، فكنت أنصحه بالاستبراء الجيد ولم أتعرض للاستنجاء. فجاءني يوما وقال: إنك لم تعلمني شيئا عن الاستنجاء، ولكن الاستنجاء لم أستسغه أبدا، فكيف يغسل الإنسان مقعده بيديه ثم يأكل بهما الطعام؟ فأدركت بأنه يشعر بشيء من القرف، حيث إن الرجل الذي تكلم في المسجد قال له بأن الاستنجاء فرض، فاخترت السكوت قليلا. في ذلك اليوم لم يستطع عمر أفندي الذهاب إلى المسجد، واعترى قلبه شيء من التذبذب ولم يستطع أن يصلي. وفي الليل ناقشنا الموضوع مدة ساعتين، فشرحت له الأحوال التي يفرض فيها الاستنجاء والأحوال التي يكتفى بها بالاستبراء، وتحدثت عن منافع الاستنجاء وأنه بغسل اليدين بالصابون لن يبقى ما يبعث على القرف والاشمئزاز. وذكرت له أن الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها الذي ورد في باب من بال ولم يمس ماء الذي في سنن ابن ماجة، فاقتنع وبدأ بإقامة الصلاة من جديد. وذات يوم تعرف على طالب في مدرسة كوموسيت فسأله أثناء الحديث معه عن الاستنجاء، وكان الطالب يجيد اللغة الإنجليزية، فأجاب بجواب أقنع عمر أفندي بالمنافع الصحية للاستنجاء، فاطمأنت نفسه ولم يعد عمر أفندي يرى لزوما في البحث عن الاستنجاء. وخلال مدة الشهر التي أقمنا فيها معا في بومبي تعلم عمر أفندي مني كلمة التوحيد والوضوء وأفعال الصلاة، أما الأمور الأخرى فتعلمها من لقاءاته في المساجد والمدارس وببعض التجار. فخلال شهر واحد أجاد أفعال الصلاة وتعلم الجزء الهام مما يجب الاعتقاد به. وفي إحدى المرات اطلع على مسألة الختان أثناء قراءته أحد الكتب الفقهية في إحدى مكتبات بومبي، فجاءني وقال: إنك تخفي عني بعض الأوامر المهمة في الإسلام. وما هي وماذا سمعت؟ علمت أن في الإسلام ختان، وأنك لم تذكر لي عن الختان شيئا، ولو قلت لي ذلك من يوم قدومي إلى بومبي لكنت دخلت المستشفى وخرجت منها، فكيف تتصور أن يكون المرء نصف مسلم وكان يشعر أن في الأمر مسؤولية كبيرة؟ لا تتعجل يا أخي، إن الركن الأول في الإسلام هو كلمة التوحيد، والباقي يترتب فيما بعد، يتحقق شيئا فشيئا. إن مسألة الختان ليست مهمة بالنسبة لك، لأن المسألة فيها تقابل بين الحرام والسنة. فهل يجوز للإنسان أن يرتكب حراما وهو يسعى لتطبيق إحدى السنن؟ إنها مسألة من المسائل، فلا تتعجل في مثل هذه الأمور. هدأت من ثورته واضطررت إلى أن أشرح له بالتفصيل. ومن يفكر في أحوال عمر أفندي هذه يتيقن بأنه يسعى لأن يكون مسلما كامل الإيمان، ولكن وبالرغم من أن الجدية في كل شيء هي من طباع الشعب الياباني، فإن الياباني يقدم دائما المصالح السياسية العامة على مصالحه الشخصية. كنت معلما لعمر أفندي، علمته الدين الإسلامي، ومع ذلك فإني نظرت إليه على أنه مسلم سياسي، وكانت تعليماتي له على هذا الأساس. والواقع أنك إذا لم تبين للياباني أملا في مصلحة سياسية فلن تجد في قلبه مكانا للإسلام. ويمكنني أن أقول بصورة عامة بأنه من غير الممكن أن يعتنق الياباني الإسلام إلا عن بصيرة. فالأديان التي انتشرت في أي بلد كان دخلت تحت غرض معين، ثم ترسخت بمرور الوقت في قلوب شعوبها، والعقيدة التي تترسخ بالتدريج تستقر. ويمكن أن يكون الإيمان بلا مقدمات بهداية الله. وأرى أن الذين اهتدوا بتلك الصورة قليلون جدا، وليس هناك من شك في أنك قد تجد في أوروبا قلوبا تهتدي إلى الإسلام. يجب علينا أن نشرح للناس المصلحة السياسية في الاهتداء. إن عدم ارتداد أي إنسان في ألبانيا بعد استيلاء الحكومات البلقانية عليها يعود إلى أن الإسلام الذي اعتنقوه في أول الأمر بهدف تحقيق بعض المصالح. التبشير بالإسلام والاهتداء بين مجوس الهند. نود أن نتعرض لموضوع يستدعي الغرابة. إن المسائل التي يجدر بالإنسان أن يهتم بها ويأخذها بعين الاعتبار في هذه الدنيا كثيرة، إلا أن بعض الأمور التي تلفت النظر أكثر من غيرها تغطي بصائرنا عنها غشاوة، وتقسو عنها القلوب فلا تكاد تنفتح لها، وتبقى الحقيقة قيد الكتمان. التبشير بالإسلام أمر مشروع، أي أننا مكلفون بدعوة أهل الضلال إلى الدين الإسلامي المبين والشريعة المطهرة التي نزلت على سيد الأنام، ومأمورون بها بحكم الشرع. وعمليا فإني لا أتردد في القول بأنه لا تجد مسلما واحدا متفرغا للدعوة في هذا العصر. وطريقة التبشير أو التنصير لدى النصرانية هي إجبار الناس على اعتناق النصرانية وإغراؤهم بالمال والطعام وبأعمال فاحشة كتقديم البنات والنساء وإلى غير ذلك. هذه الطريقة تختص بها النصرانية. أما في الإسلام فالدعوة تكون واجبة بالقول الطيب وببيان الحقيقة بالحكمة والموعظة الحسنة. ومع ذلك فلا يقوم بهذا الأمر المشروع الخواص من العلماء فضلا عن عوام المسلمين. ويمكنني أن أقول وبكل جرأة، ليس هنالك أحد بين المسلمين من يدعو أتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام، بل ليس لدينا من العلماء والوعاظ من يقوم بتعليم أركان الدين ويكشف الحقائق للذين ورثوا الإسلام عن آبائهم وأجدادهم ولا يعرفون حقائقه، سواء في ألبانيا أو في عربستان أو في كردستان. لذلك فإننا نرى تزايد عدد المتنصرين كل عام وهم تحت حكمنا وأمام أعيننا. وإذا كان علماء العاصمة وهي مقر الحكومة ودار السلطنة الإسلامية بهذه الحالة، فلا حاجة لذكر المسلمين الذين تحكمهم حكومات نصرانية ظالمة في الهند وروسيا، حينما نراهم لا يشتغلون بمثل هذه الأمور. وليس لأحد أن ينكر هذه الحقيقة، أي ليس عندنا تبشير. ومع كل هذا فإننا نرى أعدادا كبيرة ممن يهتدون إلى الإسلام من مجوس الهند ومتحضري أوروبا وسكان أدغال أفريقيا. إن عملية الاهتداء مستمرة بشكل عظيم بالرغم من العوائق الرسمية. ونرى في الهند بشكل خاص كثيرا ممن يقصدون المساجد ويعلنون اهتداءهم. وعندما كنت في البنغال دخلت في حديث مع أحد المجوس وتطرقنا إلى موضوع الدين، فسألته عن مبلغ تمسك الهندوس بدينهم، فأجاب المجوسي قائلا: سيأتي زمان يحتمي فيه كل المجوس في الهند بالإسلام، ولن يبقى أي من المذاهب البراهمية والزردشتية والبوذية. وجد بين الناس في الماضي والحاضر، وستجدهم في المستقبل أيضا. من ينتقل من دين إلى دين آخر لغرض أو لهداية من الله، إلا أن العقائد الراسخة في القلوب منذ آلاف السنين لن تندثر بتحول عدد من الناس هنا وهناك. لا، إننا نرى بأن تطور الأزمان ومصالح الناس تؤثر في العقائد أيضا، وستكون المصالح الاقتصادية والشخصية في حياة الناس متقدمة على كل اعتبار، ولن يجد الهندوس وسيلة للحفاظ على مكانتهم الاقتصادية في الهند سوى اللجوء إلى باب الإسلام. إننا نشاهد اليوم أن الذين اعتنقوا النصرانية من الهندوس قد ندموا على تنصرهم، لأن النصرانية هزت مكانتهم السابقة ووصلت بكثير منهم إلى البؤس والشقاء، والمذهب البراهمي يمنع الرجوع إليه، ولذلك فهم في حالة شديدة من الفقر والعوز. أما الذين لجأوا إلى الإسلام فقد استقامت أوضاعهم الاقتصادية، كل هذا نراه بأعيننا، لأن الإسلام يحض على التعاون والتناصر ولا تجدهما في النصرانية. إن المنصرين يتظاهرون في أول الأمر بالحنو والإشفاق، فما إن يتنصر الناس إلا ويتخلوا عن الأبوة والحنو. وإليك عددا من النماذج فلان وفلان، وذكر بعضا من أسماء المشاهير في الهند لقد تشرفوا بالإسلام، ونشاهد على أبوابهم اليوم مئات الرجال يقدمون المساعدات لآلاف الفقراء منهم، أما عدد الذين يكسبون قوتهم من النصارى فمحدود. ثم إننا نرى كل عام مئات من الناس يتشرفون باعتناق الإسلام، وكل هؤلاء مرتاحون مما هم فيه من العيش، كما أن الإنجليز يحترمون المسلمين أكثر، أما المنصرون فيطعنون في البوذية والبراهمية ويهينون أتباعهما علنا، كما أنهم ينتقدون الإسلام ولكنهم لا يجرؤون على الطعن والتحقير، وهذا مما يجعل قومنا يلجؤون كليا إلى الإسلام. ولا أنكر أن هناك أسبابا أخرى، وخلاصة القول إن المجوسية في الهند في سقوط مريع. إنني بصفتي زردشتيا أحزن لما نحن فيه، إلا أن هذا هو الواقع، كما أنني أرى أن التعصب الذي نراه عند المجوس البنجاب هو الذي يمنع اندثار وانقراض مذهبهم خلال وقت قصير. ومع ذلك فإنني أؤكد لك بأن المجوس في كل وقت يفضلون الإسلام على النصرانية، وهم أصدق في عداوتهم للنصارى، إلا أنهم يخشون من إظهار العداوة لهم. استطراد: هذه خاصية في الإسلام لا تدركها عقول البشر، فكلما ابتعد المسلمون عن دينهم ازدادت الأمم الأخرى تقربا منه، وأظهر الناس في كافة أنحاء العالم إعجابهم بالإسلام دون تأثير خارجي، وانتشر الإسلام بينهم تلقائيا. صحيح إنه ليس عندنا مبشرون ولا وعاظ، وليس في المسلمين التقليديين ما يعجب أو يغبط، بل إن كثيرا من شبابنا يخجلون من إسلامهم ويشعرون بالأسف على كونهم مسلمين، ومع ذلك فإن المئات بل الآلاف من المجوس والنصارى يعلنون الاهتداء في كل عام. اللهم أحسن إلى المسلمين بالهداية، آمين. الحجاب في الهند: هناك أمر يشغل أذهان المسلمين في كثير من البلدان في عصرنا الحاضر، ألا وهو أمر الحجاب. فالمسلمون في الصين والهند لا يهتمون بالحجاب، والمسلمات الصينيات لم يطبقن أمر الحجاب في أي وقت من الأوقات. أما في الهند فلا يطبق الحجاب إلا في أسر الأعيان والأشراف، وتعرفه طبقات من العوام والطبقات الأخرى. والحجاب يتفاوت تطبيقه من بلد إلى بلد حسب العادات القديمة للشعوب، فمثلا الناس في القرى لا يطبقون الحجاب، أما الحجاب في قبائل القرغيز والقازاق فيقتصر على ستر الشعر بين النساء من كبار السن، أما الصبايا فلا يسترن شعورهن، والنساء المسلمات في قازان يخرجن من بيوتهن بلباس أخضر يعرف بالجابان، وفي تركيا دار الخلافة يتلفحن بالشراشف السوداء، وفي بخارى وتركستان يلبسن الجابان ويغطين وجوههن بالخمار الأسود المصنوع من شعور الخيل، وفي الجزيرة العربية تجد النساء يتحجبن بشكل يتوافق مع طبائعهن، وكل هؤلاء يعتقدون أن ما يفعلونه هو الأوفق للشرع. وقضية الحجاب تتصدر الصحف والمطبوعات منذ 20 أو 30 عاما، والكتب المؤلفة بالتركية والعربية حول هذا الموضوع جديرة بالمطالعة والملاحظة، وأرى أن هذه الكتب عند قراءتها بدقة يتبين لنا أن جميع الكتاب لم ينظروا إلى الموضوع نظرة شمولية، بل خاضوا في الموضوع بدافع من أفكارهم وأحاسيسهم دون أي اعتبار لآراء بعضهم البعض. ومن الواضح أن الإفراط والتفريط أدى بالناس إلى الغلو دون الالتزام بالوسطية، أما علماء الهند فتركوا الناس في قضية الحجاب على ما هم عليه من العادات والتقاليد، وهم يرون أنه لا فائدة من الحديث في هذا الموضوع، وحتى وإن تحدثوا فلا يكون له أي تأثير. أما أنا فأتجنب دائما الخوض في قضية الحجاب، وأكتفي بالقول بأن حق الضعفاء في هذه الدنيا كان وما يزال في ضياع، وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية حقوق المرأة حيث قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول القطب الأكبر محي الدين في الباب الثامن بعد المئة من فتوحاته: فمن عرف قدر النساء وسرهن لم يزد في حبهن، بل من كمال العارف حبهن، فإنه ميراث نبوي وحب إلهي. وفي كل أمة من الأمم تجد النساء أكثر الناس تعرضا للظلم والقهر، فالظالمون من الرجال يتحدثون عن الحجاب بشكل يرضي شهواتهم، أما عن حقوق النساء فلا ينطقون بكلمة واحدة. والغربيون والشرقيون على حد سواء كانوا وما زالوا يفضلون استغلال ضعفهن، والفرق بين الغربيين والشرقيين أن أحدهما قد أعمته الشهوة والآخر قد عماه سفهه. وقضية الحجاب تولدت من هاتين الظاهرتين المرضيتين حتى أخذت أبعادها في الصحف والمطبوعات، أما كانه القضية فما زال مهملا. ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بهذه المناسبة ما حفظته من الأحاديث الشريفة: المرأة الصالحة نصف الدين، فاتق الله في النصف الآخر. خياركم خياركم لأهله، أوصيكم بالنساء خيرا. إذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. فإذا أخذ الرجال بهذه الأحاديث أعطوا المرأة مكانتها التي تستحقها وحفظوا حقوقها، ومع ذلك فإن النساء في أوروبا أكثر تعرضا للظلم من نسائنا. العمائم في الهند: العمائم عندنا سنة ومعروفة بأنها تيجان العرب، أما في الهند فتلبسها الأقوام الهندية عموما، إلا أن هناك اختلافات بسيطة في العمائم، فالعلماء يتميزون بعمائمهم البيضاء، والمجوس بعمائمهم الصفراء أو الصفراء فاتحة اللون، أما اللون الأحمر والأخضر والألوان الأخرى فتجدها في عمائم المسلمين والنصارى عموما، وأما الطيلسان أو الذيل فتجده أطول شيء في عمائم عمال الفنادق، والأجراء الذين يجرون أمام العربات وبوابي البنوك وأمثالهم. وقد تم عرض نماذج لجميع أنواع العمائم المستعملة حاليا داخل واجهة زجاجية في متحف حديقة فيكتوريا بمدينة بومبي، وقد عددت ما يقارب من 100 نوع من العمائم. إن كل العساكر الهندية يلبسون العمائم على رؤوسهم، يستوي في ذلك الضباط والأفراد، ولا يمكن التمييز بين أتباع المذاهب بعمائمهم. ومما لا شك فيه أن السكان المحليين يفرقون بين المسلم والمجوسي بعمائمهم، وهذا الأمر يقتصر على الناس داخل الولاية، والتفريق بشكل عام لا يكون بالعمائم بل بالإشارات المزركشة في أطراف أرديتهم أو من طريقة لبس أرديتهم. أما المسلمون بشكل عام يتميزون عن غيرهم بما يسمونه بالتوبي أو بغطاء الرأس المزركش، والتوبي الهندي هو نفس ما يلبسه التتار في روسيا ويسمونه توبا تاي، إلا أنه في الفترة الأخيرة تلاشت أنواع التوبا تاي بين التتار وبقي التوبا تاي الأسود، أما في الهند فتوجد كثيرا من أنواع التوبي الغالية الثمن. ولا أخطئ إذا قلت بأنه إذا كان هناك في الهند من شيء لا يمكن وصفه بالقلم فهو ما يلبسه الهنود على رؤوسهم من الأغطية. ويمكنني أن أقول بوضوح بأن العمامة في الهند لا يمكن اعتبارها من شعائر المسلمين، أما لبس العمامة لدى مسلمي روسيا فهو عبادة، فلا يلبسها إلا العلماء ولا يلبسها العلماء إلا أثناء العبادة، ولعل للمناخ أثرا في ذلك. حوار مع أفغاني في بومبي: كنت ذات يوم أصلي التراويح في مسجد الميمني في بومبي، فتخطى الصفوف شاب حتى وصل إلي ووقف يصلي بجانبي، وبعد الصلاة نظر كل منا إلى الآخر وكأن جاذبا مغناطيسيا جذبنا إلى بعضنا، فتآلفت الأرواح وارتبطت القلوب وسلمنا على بعضنا وسألنا عن الأحوال وتعارفنا. كان أخونا تاجرا أفغانيا ولم تكن القوة التي تربط بيننا وتجعلنا نتحاور سوى الإسلام. عرفت أن اسم أخينا الأفغاني هو رحيم بخش. قلت له: أريد أن أعرف منك الكثير عن أفغانستان، فيا أخي سأكون ممتنا لك إن ضحيت ببضع ساعات من وقتك لتزويدي بما أريد. فقال: وأنا تخطيت الصفوف حتى وصلت إليك على أمل الحصول منك على معلومات عن تركيا. قلت: سنوات قد مضت على عهدي بتركيا، خاصة وأن أحداثا جديدة وقعت فيها، وليس عندي ما يفي بحاجتك من معلومات، ولا أستطيع مطالعة الصحف في هذه البلاد، لذا فلا أستطيع تزويدك بمعلومات تنتفع بها. رحيم بخش: إننا نكن حبا لتركيا من غير أن نراها، ومن حيث الأساس لا أملك أي معلومات عن تركيا. إن بعض الحجاج يحملون معهم بعض المعلومات السطحية والمبهمة عند قدومهم من مكة، وهم بدورهم لا يحصلون على معلومات شافية، لأن أكثر الحجاج من الجهلاء والأغبياء. لم نقم مع تركيا علاقات أيام عبد الحميد كما لم تكن العلاقات موجودة قبله، وفي الأعوام الأخيرة تعرفنا بعض الشيء عن الأتراك والعثمانيين من أعمدة الصحف بفضل جهود مسلمي الهند، خصوصا بمناسبة الخط الحديدي الحجازي. هذه هي كل معلوماتنا. إن الله تعالى أمرنا بالسياحة، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله، وأمرنا بالتعارف، ولكن لم يقم أفغاني واحد بزيارة إسطنبول منذ أن صارت مقرا للخلافة. ما الحيلة؟ إننا أناس تعساء. كما أن تركيا لم يكلف نفسه عناء القدوم بقصد السياحة والسؤال عن أحوال إخوانه المسلمين الأفغان. على كل حال، قد يكون هناك سبب لا نعرفه لحال الجمود التي نعيش فيها نحن المسلمين، لذلك فلا يمكننا أن نلوم أحدا بلا شك، خاصة وأن قومنا الأفغان عاشوا في جهل مطبق، ونحمد الله تعالى أن جاءنا عبد الرحمن خان فأيقظنا، وإلا فلم نكن نعرف شيئا عن الحياة الاجتماعية والسياسية. فعبد الرحمن خان هو الذي أسس تاريخ أفغانستان، فتاريخنا حديث جدا، لذلك فمن الخطأ انتظار شيئا من الأفغان في هذه الفترة. أما الخلافة العثمانية فهي محور الإسلام منذ 600 عام وفي وسط أوروبا، وتتمتع بالاستقلال التام، لذلك فإن المسلمين بصفة عامة ينظرون إلى شعب إسطنبول وإلى رجال تركيا نظرة إكبار، وينتظرون منهم أن يكونوا دعما لهم. هذا الذي أقصده، فإمارة أفغانستان إمارة فتية. إنك تريد الحصول على معلومات عن أفغانستان، وسأزودك بمعلومات مختصرة عن حاضر بلدنا. فأقول: في عهد المرحوم الأمير عبد الرحمن خان بدأت الحياة تنشط في أفغانستان، ولكن مرت في نفس الوقت كثير من الأحداث الداخلية والحركات الدامية لإخماد التمردات القبلية. لقد شهدت أفغانستان الحروب من جانب والإصلاحات من جانب آخر، فلقد واجه الأمير المرحوم كثيرا من المتاعب، واضطر لاتخاذ إجراءات مغايرة لضميره، واستطاع أخيرا بفضل التضحيات العظيمة إخضاع القبائل المتوحشة لطاعته، ومن جانب آخر اهتم بتنظيم الجيش وتأسيس المصانع لتأمين المهمات واللوازم العسكرية وغيرها، ولم يكن يعمل بصفة الأمير والحاكم فحسب، بل كان يكدح ليل نهار كأنه المهندس والمعلم والقائد والعامل، فاستطاع بجهوده مقاومة أطماع دولتين عظيمتين مثل إنجلترا وروسيا، وحافظ على مملكته وطورها. لقد كان عبد الرحمن خان مؤسس أفغانستان، والحق أقول بأنني عاجز عن وصف بطولات وخدمات هذا السياسي الداهية، ولكن عمره كان قصيرا فلم يمهله الموت لإكمال ما بدأه. واليوم يعمل ابنه الأكبر حبيب الله خان حسب وصية أبيه، لكنه قليل الخبرة ولا يملك الدهاء الذي كان عند أبيه، ومع ذلك فهو يعمل، والشعب راض عن حبيب الله خان بغض النظر عن الفرق الذي بينه وبين أبيه، فهو عظيم إذا قسناه بأقرانه، ونأمل أن يحفظ البلاد من أطماع العدو بعون الله. ولكن هل ستصير أفغانستان دولة إسلامية كبيرة كما كان يأمل المرحوم عبد الرحمن خان؟ هذا سؤال مهم والإجابة عليه صعبة. ومع ذلك فإن حبيب الله خان لو كان بذل جهده وأقام علاقات مع تركيا، فلا يبعد أن أصبحت لأفغانستان مكانة تصير بها ظهيرا لتركيا. إن أفغانستان اليوم لا تعد كونها إمارة صغيرة، ولكنها تقدر على إثبات وجودها بأهميتها الاستراتيجية، خاصة وهي تجاور كثيرا من الإمارات الإسلامية في الهند، حيث يمكنها تسليح هذه الإمارات، والأفريديون في الأصل شعب مسلح، وهل يمكن لأفغانستان أن تجهز جيشا نظاميا؟ أرجو أن تزودني بمعلومات عن هذا الشأن. لا يزيد عدد الجيش النظامي في أفغانستان اليوم عن 150 أو 200 ألف، ولكنها عند الضرورة تستطيع تجهيز 300 ألف، وذلك لأن الكوهيين جنود بطبعهم، إلا أن تأمين السلاح الحديث يحتاج إلى المال، والشرق عندنا لا يملك الثروة حاليا، فهو يحتاج إلى القروض، وحبيب الله لن يقترض من الأجانب مثلما وصاه أبوه، لأنه إذا اقترض فسيجد الإنجليز القروض وسيلة للتدخل، وإذا بقيت أفغانستان مغلقة فستكتفي بمواردها، أما إذا فتحنا أبوابنا للأجانب فستزيد الاحتياجات ولن تقدر الواردات على تغطيتها. والخلاصة، فلا أمل حاليا في أن تخدم أفغانستان العالم الإسلامي. إذن فإن القوة الوحيدة التي نؤملها هي الدولة التركية، لذلك فقد كنت بأمس الحاجة لأن أتزود منك بمعلومات عن أوضاع تركيا. أريد منك أن تعطيني فكرة عن الشباب الأتراك أعضاء حزب تركيا الفتاة، فلابد أن يكون لك رأي فيهم. أظن أن بعض الشباب الأتراك يعيشون في أفغانستان، فإذا رأيتهم فسوف تحصل على فكرة منهم. نعم، لقد جاءنا عدد منهم، إلا أني لم ألتقي بهم، ولكنني سمعت بأن فيهم أناسا لا خلاق لهم، لدرجة أنهم يتناحرون فيما بينهم ولا يهتمون بالدين. ولقد روى لي بعض الناس أن فيهم صحفيا سيء الأدب، ولا يتوقع أن يأتي إلى مثل هذه الأماكن البعيدة أناس يتوسم فيهم النفع، فمن فيه الخير يكون نافعا لأهله وبلده. ومع ذلك فإنني أظن بأن عددا منهم يعملون في قصر الأمير، وقد افتتح أحدهم مدرسة عسكرية، وسمعت بأن المدرسين فيها من الأتراك، ولكن معلوماتي عنهم غير كافية. وحاشية الأمير، هل فيهم من بقي من أيام أبيه؟ وهل فيهم رجال معروفون؟ نعم، فيهم من القدماء من كان قائدا ورجل دولة، إنه يستخدم رجالا كانوا في خدمة عبد الرحمن خان، ومع ذلك فإن ولي العهد معين السلطنة هو قائد الجيش وهو ابن الأمير، والحقيقة أن حاشيته من الأسرة الحاكمة. وأريد منك الآن أن تزودني بمعلومات عن تركيا، لماذا خلع الأتراك الشباب السلطان عبد الحميد عن العرش؟ فإنه مهما كان ظالما لكنه كان رجلا عاقلا، الثورة أيدها كل الناس، ولكن خلع عبد الحميد لم يستسغه أحد. قلت لك بأنني لم آتي من إسطنبول، لذلك فإن معلوماتي لا تزيد عن معلوماتك، إلا أنه يمكنني أن أقول إن عبد الحميد وإن كان رجلا عاقلا فلو لم يستحق الخلع لحفظ الله له منصبه، وقد تم الخلع، فذلك يعني أنه استحق ذلك بما كسبت يداه، ولا يمكن لأي قوة آدمية أن تزيل أحدا من ذلك المقام. لننظر ماذا ستفعل تركيا، من المؤكد إننا نريد رفعة وعزة ذلك المقام، ونرجو من الله تعالى أن يعلي كلمة الإسلام، ولا فرق عندنا بين عبد الحميد ومحمد رشاد يا سيدي، ولكن لا أدري ما سبب عدم اطمئنان الرأي العام في الهند لهذا الرجل. إن كل أملنا ينصب على تركيا، وإذا فقدناها فسيسوء حالنا بشكل فظيع، إننا قلقون من هذه الناحية. لا تقلق أبدا، لم يكن عبد الحميد حاميا للإسلام كما لن يكون محمد رشاد، إن الحامي الحقيقي لهذا الدين هو الله تعالى، ومشيئة الله هي الغالبة. سيدي الفاضل، من غير المناسب إنكار الأسباب، إذن السبب هو الدين، ولو تمسك المسلمون بدينهم لتحقق سر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. مهما حدث فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ الدولة التركية، ففي رأيي إنها الملجأ الوحيد للأمة الإسلامية، لنتلو الفاتحة بهذه النية، الفاتحة وودعني قائلا في أمان الله خدا حافظ. خلال إقامتي في الهند التقيت قبل هذا الرجل بكثير من الرجال الأفغان، وأجريت معهم أحاديث، ولكنني لم أعرف منهم الشيء الكثير، ومن المؤكد أن أفغانستان قوة لا يستهان بها، حماها الله. كان رأي هذا الرجل في الأمير حبيب الله خان طيبا، إنه مكسب كبير للمسلمين، حماه الله وأدامه. وضع السنة والشيعة من وجهة نظري الجامعة الإسلامية، لا أرى ضرورة في إبداء رأي مفصل في هذا الموضوع، وسأكتفي ببيان وضع أتباع المذهبين. فالشيعة في الهند لهم مكانة كبرى من الناحية الاقتصادية مثل شأنهم في الدول الأخرى، والحقيقة أن الشيعة يسبقون السنة في أبواب التجارة في كل مكان، فهم مفطورون على التجارة. ومما لا شك فيه أن طول الباع في التجارة يترتب عليه طول الباع في الفكر والثروة أيضا، وهي عناصر قوة ظاهرة لجمع كلمة المسلمين. ويتفوق الشيعة على السنة في الجانب المعنوي تفوقا كبيرا، وأكبر قوة لديهم هي نفورهم من أتباع الأديان الأخرى، ونظرتهم إليهم هي كنظرتهم إلى المشركين، مما يزيد من قوتهم المادية. وهذه خصائص يحسدهم عليها أهل السنة. ومن خصائصهم أيضا توقيرهم للكبار واحترامهم للعلماء، وأكبر مزاياهم تفكيرهم في طريقة صرف الأموال أكثر من تفكيرهم في طريقة جمعها. وكل مزية من هذه المزايا خصال تصب في خانة الجامعة والتضامن الإسلامي، قل أن تجدها عند أهل السنة. وعلماء الشيعة يفضلون على علمائنا في كل الوجوه، ولا يقتصر علمهم على مذهبهم، بل إن فيهم كثيرا ممن لهم باع في مذهب أهل السنة أيضا. أما رقة القلب والبكاء فلا تجدهما لدى أهل السنة أبدا، ذلك لأن مذهبهم تأسس على الدموع والآلام. وعلى هذا فإننا إذا فكرنا بعمق لوجدنا أن الريادة في مسألة الجامعة الإسلامية هي للشيعة، أي أنهم أولى بهذا الواجب، وإن التضحيات من جانبهم ستكون أكبر. وخلاصة الأمر أن الكلمة الأولى في أساس الاتحاد هي للشيعة، فمن الأجدر والأسهل أن يبدأوا بمباشرة الموضوع والانتهاء منه. أما ما يخص أهل السنة فيأتي في الدرجة الثانية، ذلك لأن قابلية الاتحاد عندنا ناقصة، وإننا لم نعتني بمبدأ الأخوة في يوم من الأيام، وعلماؤنا دفعونا إلى الفرقة ففقدوا مصداقيتهم. وبناء على ما سبق يمكنني أن أقدر وضع الأخوة من أتباع المذهبين من حيث الجامعة الإسلامية، آملا أن ينسوا ما حدث قبل 1300 عام، ويفكروا إن استطاعوا فيما قد يحدث بعد 3 أعوام. إذن لعرفوا أن سعيهم للحفاظ على سلامة الأمة وبقاء الدين أولى وأجدر وأنفع من الخوض في التاريخ السياسي. إن هذه الأمور على وشك أن تجد حلا بين أتباع المذهبين على هذه الصورة في الهند أكثر من غيرها، فكل الظروف مهيئة لذلك، ويبقى أن يتخلص بعض الناس عن مصالحهم الشخصية كي يتحقق المطلوب. اتحاد المسلمين مع المجوس. بالرغم من أن الأقوام التي تعتنق هذين الدينين المتضادين تنظر لبعضها نظرة الحقد والعداوة وترى أن حياتها في مصائب الآخرين، فإن المصالح السياسية قد تجمعهم في نهاية الأمر. ومهما بدا هذا الأمر بعيدا عن العقل والمنطق، فإن الحكمة السياسية والمصلحة الاقتصادية تجعلان هذا الأمر ممكن التحقق بالقدرة الإلهية، ذلك بأن دول البلقان التي تعادي بعضها بعضا في الأصل، إلا أن المصالح السياسية جمعتها، ثم صدق بعد ذلك فيها قول الله تعالى وألقينا بينهم العداوة، فعادت إلى العداء القديم. إننا بواقع الأمر إذا أخذنا بالحسبان النفور والبرود الشديدين بين المسلمين والمجوس في أهم المدن الهندية، فهل يمكننا أن نتصور اتحاد المجوس المتعصبين مع المسلمين وهم يغتسلون من ظل المسلمين ويعتقدون بنجاستهم؟ فالعقل لا يقبل بذلك باعتبار ظاهر الحال. ثم إن المنصرين يصرفون الملايين في سبيل تضليل أمم الشرق والتفريق بينهم، إذن فكيف يتصور أن يكون فيهم استعداد للاتحاد إلى غير ذلك من الموانع المادية والمعنوية؟ وبالرغم من كل ذلك فإن هناك إمكانية لاتحادهم، بل إن اتحادهم أصبح ضرورة ولازما، وحياة كل من أهل الديانتين تتوقف على اتحادهم، ولا بقاء لهم إلا بتحقيق ذلك. إن ظلم الإنجليز في الهند لكل من الملتين قد تجاوز الحدود ولم يعد يحتمل، فالسبب الرئيسي في اتحادهما هو ظلم الإنجليز، وهذا أمر طبيعي، ولن يدوم الظلم في أي زمان وأي مكان، حتى وإن كان ظلم الدولة أو الحكومة ضمن حدود القانون والنظام فهو ظلم، وستكون النتيجة لصالح الأمة المظلومة، وهذا قانون ثابت لا يتغير. وظلم الإنجليز سيكون في النهاية سببا لنجاة وفلاح الأقوام الهندية. إن كانت الأقوام الهندية تنقسم إلى أعراق مختلفة، فإن معيشتهم ضمن مجتمع واحد جعلت أشكالهم واحدة، فالعناصر العربية والتركية والفارسية والمغولية صارت كأنها عنصر واحد، لم يبق بينهم أي فرق ظاهري، إنهم ينتسبون إلى عناصر مختلفة، ولكنك لا تفرق بين الهندي المغولي والهندي الإيراني أبدا، إنهما توحدا دما، أما عدم توحدهما دينا فذلك بسبب الحرية في الإسلام، فالحكام المسلمون لم يضغطوا على أحد، بل لم يقوموا بواجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتغافلوا عن كل التيارات في بلادهم، وتركوا الأقوام على طبيعتها، وأضاعوا بلادهم نتيجة هذا التغافل وليس بنتيجة الظلم. أما اليوم فإن كل الهنود يتعرضون للظلم بلا تفريق بين مذهب وآخر، والظلم متغلب قادم من الخارج، ولهذا السبب فإن مصالح الهنود ستتوحد، خاصة وإن حاجة المسلمين إلى الهندوس أكثر، لأن كل التجار وأهل الحرف وأصحاب الثروات هم من الهندوس، وزبائن أمتعتهم هم المسلمون الهنود، ثم إن كلا الجانبين يمتاز بالحس واليقظة، وإذا كانت اليقظة في الهندوس أكثر، إلا أن المسلمين أيضا لا يعدمون من الإحساس واليقظة، بل إن الإحساس والشعور لدى علماء المسلمين أقوى، وهناك كثير من الأمور لا يمكن الاجتماع حولها إلا بمشاركة علماء المسلمين. وخلاصة القول فإن رأيي بأن تخلص الهنود من الأسر لا يتحقق إلا باتحاد مسلمي الهند مع الهندوس، وإذا تحقق الاتحاد فسيسهل أمر الخلاص كثيرا. واليوم يقارب عدد الجنود الهنود 500,000، وعدد الجنود الإنجليز لا يزيد عن 50,000، ولو أراد الجنود المحليون لقضوا على الجنود الإنجليز عن بكرة أبيهم، وقد يتحقق الاتحاد المجوسي الإسلامي في بداية الأمر في صفوف الجيش، لأن أكثر الظلم وأشده تجده في القوات المسلحة. هذا وإن كانت إقامتي في الهند قصيرة ولم أحصل على معلومات مفصلة، فإن المعلومات التي لدي أوصلتني إلى هذه الفكرة وهذا الأمل، فرأيي أن عمر الإنجليز في الهند سيكون قصيرا جدا. المعارف في الهند. من جهة المعارف فإن الهند تعيش في عصر بني إسرائيل، والهند في القرن العشرين تعيش في مرحلة القرن الخامس عشر، والهنود المحليون لم يتلقوا شيئا من المعرفة ولن يتلقوا في المدى المنظور. نعم إن الهندوس لديهم نصف معرفة ومعلومات ناقصة، أما المسلمون فمحرومون منها واحتمال حصولهم عليها بعيد. نعم إن الهندوس يملكون شيئا من المعرفة الناقصة، في حين لا يملك المسلمون من هذه المعرفة شيئا، ولا ينتظر منهم أن يملكوها في المستقبل القريب، ذلك لأن الإنجليز يريدون أن يزرعوا في السكان المحليين اللغة الإنجليزية والروح الإنجليزية، ولا تجد عند المسلمين في أي بلد كانوا فيه رغبة في تلقي العلوم بلغة الفرنجة. وعدم رغبة التتار في روسيا في العلم إلى يومنا هذا يرجع إلى سبب اللغة، وأرى أن هذه المسألة مهمة جدا، وقد يتهم البعض المسلمين بالتعصب في هذا الموضوع لأن أصل الموضوع لا ينبع من التعصب، فهو نوع من التعصب اللا إرادي. وإننا نشاهد الآن في أنحاء متعددة من العالم مسلمين تركوا التعصب جانبا وتلقوا العلوم بلغة أوروبا، بل تركوا بلدانهم وأكملوا علومهم في أوروبا، ولكن تبقى معرفتهم ناقصة، ولا يمكنهم أن يكونوا بمستوى الأوروبيين ولا يكتسبون المعلومات التامة. وأريد أن أقول بأن الأوروبيين لا يريدون أن يزودوا المسلمين بكل ما لديهم من معلومات، فهناك الآلاف من المسلمين أكملوا الدراسة في أوروبا، ولكن لا تجد مسلما واحدا اكتسب مهارة تخصصية، حتى أنك تجد في شهادات الذين أكملوا تحصيلهم في فرنسا شرط عدم استخدام الشهادة في فرنسا. وهناك كثير من الهنود أكملوا تحصيلهم في إنجلترا، وأن فيهم بعضا من الرجال النافعين، إلا أن 90% منهم قد ابتلوا بفساد الأخلاق، لذلك فإن الآباء مضطرون لأخذ الحذر من تدريس أبنائهم بتلك الطريقة، إنهم يصرفون سنوات من عمرهم وآلافا من نقودهم، ثم لا تجدهم يقدرون على عمل شيء. إننا عند الحاجة نستخدم المعلمين الأوروبيين والمهندسين الأوروبيين والمستشارين الأوروبيين والكيميائيين الأوروبيين والميكانيكيين الأوروبيين وإلى غير ذلك من الأوروبيين. عندئذ يحق للمرء أن يتساءل ما الذي كسبناه من الدراسة؟ وها هم مسلمو الهند لاحظوا ذلك وحققوا فيه، واضطروا في النهاية لأن يلزموا جانب التعصب، يقولون: إذا لم ينلنا من المعرفة سوى فساد الخلق، فالجهل مع التدين أهون شرا من تحصيل المعرفة والابتعاد عن الدين. وبعد أن استمعت إلى عدد من المسلمين الهنود في هذا الشأن، قلت لهم بأن الهندوس إذا استلموا مقاليد الأمور في المستقبل فلن يبقى للمسلمين سوى الأسر، فأجابوا: لا مستقبل للهند، والعاقبة ليست للهندوس بل وليست للإنجليز، لأن الأمر لن يقتصر على انقراض الناس، بل إن الأرض ستتعرض للخراب، فالأراضي التي استولى عليها الإنجليز لم يعد يرجى منها نفع أو تكاد تكون كذلك. إن زيادة واردات الحكومة الإنجليزية من الهند كل عام ليست بسبب النمو في المحاصيل، بل بسبب الظلم الذي يمارسه الإنجليز. لقد رفعوا نسبة الضرائب على المحاصيل كل عام حتى وصلت إلى 50%، وهذا يعني أن الحكومة أصبحت الشريك المباشر للفلاح في المحصول، مع أن إنتاجية المحاصيل الزراعية في الأراضي التي تسيطر عليها دولة الإنجليز تدنت إلى النصف بالمقارنة إلى الإنتاجية قبل 20 عاما. ولا أخطئ إذا قلت لك بأن دولة إنجلترا هي الجراد الذي خلق لتخريب الهند. ثم إن المعارف ليس في إمكانها إصلاح هذه البلاد، فالهند هي بلاد الفلاحين، وإعمارها لا يكون إلا عن طريق الزراعة، ولكن إذا شاركت الحكومة في ناتج نصف المحاصيل فليس هناك أمل بتطور الزراعة في الهند. لقد رأيت كثيرا من الناس لهم مثل هذا الرأي، وخلاصة الأمر فإنه يبدو لي بأن مسلمي الهند لن يقتربوا من المدارس الإنجليزية، ويقول بعضهم بأن الإنجليز بدأوا بالتعرض للدين في الفترة الأخيرة، ففي بداية الأمر أعطوا عهدا مكتوبا بعدم التعرض لأمور الشرع الشريف في أي حال من الأحوال، ولكنهم ما لبثوا أن ألغوا كثيرا من مواد ذلك العهد المكتوب. ألغوا قوانين أحكام الشرع والقضاة، وقرروا السيطرة على الأموال الوقفية، إلى غير ذلك من الأمور التي يشتكي منها المسلمون الهنود بمرارة. هذه هي تصورات بعض الرجال في الهند، وهذه هي آراؤهم. ومن جهة أخرى فإن هناك من يعقد الأمل في المستقبل على المدارس الجديدة التي افتتحوها. فقبل 20 عاما قام رجل اسمه سيد أحمد خان بإنشاء وفتح كلية في عليكرا، وقرر بذل الجهود في تدريس العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم الدينية، ولكنني أظن بأنه لم يتوصل إلى النتيجة المطلوبة، وسمعت بأنهم افتتحوا كلية شبيهة بتلك في مدن أخرى، ويقال بأنه لم يتخرج من أي منها رجل يشار إليه بالبنان. وخلاصة القول بأنه مع وجود الرغبة لدى بعض الرجال من المسلمين الهنود في المعرفة، فإنهم يخططون أن يجمعوا بين المعرفة وبقاء الاحترام للدين. إنه من النادر أن تجد في الهند من ينأى عن الدين، ومع ذلك فإن فيهم من يرى أن المعرفة تتنافى مع الدين. خاطرة: قد يتساءل المرء كيف تبقى الهند في مثل هذا الجهل والتخلف وهي تحت حكم إنجلترا التي تعتبر أرقى دول العالم، أو لماذا تبقى الشعوب في مثل هذا التخلف وهي تتبع أكثر الحكومات حرية؟ قد يخطر على البال مثل هذا التساؤل، ولكننا لو أمعنا النظر لرأينا أن الأمم الحاكمة لا تريد أبدا للأمم المحكومة الرفاهية والتطور، لأن تطور الأمم المحكومة سيؤدي إلى خلخلة أو إضعاف مكانة الأمة الحاكمة، وإذا تطور الهنود فستتعرض مكانة الإنجليز في الهند للسقوط الكامل، ثم إن الإنجليز سيتعرضون لآلاف المشاكل إنهم حاولوا أن يأخذوا عشر ناتج المحاصيل وليس نصفه، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يستمروا في نهب البلاد كما كانوا في السابق. لذلك فإن الإنجليز لا يريدون للهنود أن يتطوروا، وسيسدون كل طريق للخير يتجه نحو المعرفة، وبالأحرى فإن الأمر لا يقتصر على الإنجليز في سد طريق المعرفة على الهنود، بل إن عموم الأوروبيين قد وضعوا العراقيل الكبرى في وجه عموم الشرقيين لمنعهم من طرق أبواب المعرفة. فإسطنبول مثلا ترسل رجالا لتلقي العلوم في أوروبا منذ 100 عام، ومع هذا فإنها تستقدم معلمين من أوروبا ولا تجد لديها من الأتراك من يليق بأن يكون مفتشا للتذاكر في الحافلات، أو من يقف على باب المترو، أو يستطيع أن يكون في مرتبة البواب. أظن أن هذه هي الحقيقة كالشمس، يجب علينا أن نعترف ونقبل بها. ففي بعض الفترات استخدمنا متخصصين من أوروبا، فماذا كانت النتيجة؟ لقد أحرق زيجني باشا ثلثي إسطنبول، ولم يعمل فكره في جلب خراطيم لإطفاء الحريق، بل تشاهده واقفا بجانب الوزراء يتفرج على الحرائق، ولعل هذا الرجل يتمنى مزيدا منها. وأما غوليج باشا فقد دمر أخلاق الضباط وأعمل يد التخريب في الجيش العثماني الكبير، وغير هؤلاء كثير. أما رجالنا الذين يترددون على أوروبا فإنهم أسوأ منهم. كفانا تجارب، لا أنكر خدمات المتخصصين الأوروبيين الذين عينوا في مقدونيا في عهد السلطان السابق، إنهم قدموا خدمات كبيرة في التحضير للانقلاب عليه، ومع ذلك فإنهم لم ينسوا مصالحهم الخاصة، بل جعلونا نقوم بالانقلاب خدمة لمصالحهم، وكانت النتيجة أن دمروا البلاد بأيدينا. نستنتج مما سبق بأن على كل أمة أن تعتمد على نفسها، فكما أن الفرد لا بد أن يعتمد على نفسه فكذلك الحال مع الأمم. أما مسألة الإنسانية والحضارة فتبقى في الدرجة الثانية أو الثالثة بل الخامسة، ومن العبث أن نتوقع أو نأمل شيئا من الإنجليز من المساعدة في النهوض والترقي. قبل 7 أو 8 سنوات أو أكثر، حينما كان الإنجليز يتعرضون للتهديد الروسي، بدأت الصحف في الهند تنشر مقالات تتناول بعض المسائل المهمة بالنقد، وتنشر الشكاوى ويشاع أن الإنجليز يسمعون لهذه الشكاوى ويحاولون حلها من قبيل ذر الرماد في العيون. والآن وبعد أن انتهت الحرب الروسية اليابانية وأصبح الإنجليز في منأى عن التهديد الروسي للهند، فإنهم بدأوا يعملون في الهند النهب والسرقة بمطلق حريتهم. ومع ذلك فإنه من الطبيعي أن يظهر موسى أمام كل فرعون، فالإنجليز يتصرفون اليوم في شؤون الهند على الوجه الذي يحلو لهم، ولكن حان الوقت لأن يتعرضوا للتهديدات والضغوط اليابانية. إن هناك مئات الطلاب من الهند يتوجهون إلى اليابان كل عام ليتلقوا العلوم ويتربوا ويتشبعوا بالروح اليابانية. ولنقل بصراحة أكثر، إن اليابانيين بدأوا باحتلال مواقع اقتصادية مهمة في الهند، والإنجليز أنفسهم يخشون من اليابانيين، لذلك فإنهم كانوا يراقبون صديقي عمر أفندي حتى جزيرة قمران. هناك غرائب وخوارق في القوانين الإلهية في الطبيعة، وهو أن الناس يقعون دائما في الشيء الذي يخشون منه، وهذا أمر مجرب، وما يخشاه الإنجليز سيصيبهم بإذن الله. وفي الأثر تأييد صريح لما نقول، والتجربة أثبتت صحته مرارا. إن الشيء الوحيد الذي كان يخشاه السلطان السابق عبد الحميد خان الثاني هو الخلع، حتى أن جلده كان يقشعر من كلمة نخلع أثناء دعاء القنوت. ويروى أنه كان يرى بضرورة حذف هذه الكلمة من دعاء القنوت، وأخيرا وقع ما كان يخشى. ملاحظة، حتى أنت يا عبد الرشيد كنت متحاملا وندمت على ذلك كما ندم الآخرون. المترجم. والشيء الذي كان الروس يخشونه هو العرق الأصفر، وقد وقع ما كان يخشونه وسيتكرر ما وقع، ونتمنى أن يذوق الأوروبيون ما ذاقه الروس، والأوروبيون يموتون خوفا من الجامعة الإسلامية، وسيتحقق ما يخشونه بإذن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والتجارب بين الناس محسوسة ومشاهدة، فكثير من الناس يموتون من المرض الذي يخافون منه ويبتلون بالمصيبة التي تقض مضاجعهم. إنني آمل وبكل ثقة أن يكون حكم الإنجليز في الهند وكذلك في مصر مؤقتا، إلا أن ذلك مرتبط بدرجة التزام تلك الأمة بمعارفها ودينها، فالجهل في الأمة المغلوبة على أمرها يزيد من استغلال الأمة الغالبة، وعدم اهتمامهم في الدين يزيد من معاناتهم ويطيل من مدة أسرهم. ولا يتصور من أمة أن تحيا بلا دين، لأن أكبر قوة خلقها الله هي قوة العقيدة، وكل قوة تظهر فاعليتها إذا كانت مستمدة من العقيدة، فالبلغار أثبتوا هذه الحقيقة، ولو تمسك الأتراك بدينهم لما وصلوا إلى الوضع المزري. فترك العقيدة نتيجته الخسران في الدنيا والآخرة، وأكثر مسلمي زماننا ينطبق عليهم قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به.